بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال هو: ما رأيك في عمل المرأة والزواج من عاملة وقد شاعت عندنا وضع النساء العمل كشرط للزواج؟ حقيقة رغم أن السؤال يعني لم يكمل سطرا، لكنه الحقيقة سؤال فيه تفاصيل كثيرة. أولا، أنا أنصح بأن الذكر والأنثى لدينا يحتاجان أن يراجعا مفهوم الذكر والأنثى ومفهوم التكامل بينهما ومفاهيم كثيرة تتعلق بالمساواة وحرية المرأة وحقوق الزوج وحقوق الزوجة والكلام هذا كله. وهذا الحقيقة يحتاج إلى مراجعة كتب أو مراجعة أهل العلم. كتاب آداب الزفاف للألباني فيه كلام لطيف، دائما أنصح به، رحمه الله هذا يعني الألباني على هذا الكتاب ونفع به. شخصية المرأة المسلمة دكتور محمد علي الهاشمي من الكتب التي يعني أيضا أنصح بها. منهاج المسلم لأبو بكر الجزائري من الكتب التي أنصح بها. بعض الكتب الفكرية، كتاب المرأة بين التقاليد، و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غفلت عن الاسم الآن، للشيخ محمد الغزالي. أنصح ببعض هذه الكتب، المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعي رحمه الله. بعض الكتب مهمة لتكوين فكرة لدينا حقيقية عن ما الذي نريده نحن من الأنثى، ما الذي تريده الأنثى من ذاتها من نفسها. كيف تميز الأنثى بأنها تريد ما تريده هي لا ما رسم لها في الإعلام العولمي والهوليوودي والغربي؟ هذا مهم جدا. كثير من فتياتنا الآن التعليم والعمل لا يعدو أن يكون نوع من الندية واستقلالية عن الرجل ونوع من الانفلات، ولا أقول التحرر، ونوع فقط من تقليد الممثلة الفلانية والبطلة الفلانية والكذا، وفي آخر المطاف ما الذي أهديناه لهذه الأرض ولخلافة الأرض ولعمارتها ولصناعة الإنسان إلى آخره؟ كيف أرى نفسي كأنثى؟ صاحب هذه الكلمات التي يتكلم إليكم الآن زوجته طبيبة، أنا زوجتي طبيبة عيون، وأنا حريص على أن تبقى في مكانها لأنها أحسبها كذلك، وإن شاء الله يعني لا أكون يعني أزكيها، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي، ولكن أحسبها أنها امرأة مسلمة وهي مثال جيد جدا في عملها. ولكن أولا وآخرا هي نفسها أحيانا بين الحين والآخر تقول: أنا بودي أن أعود إلى البيت، يعني أحب يعني البيت والبنات وتربيتهم وإلى آخره. ما الذي أريده أنا؟ المشكلة الحقيقة في أن وضع العمل كشرط. السؤال الذي أنا يعني أنا لو كانت أمامي واحدة وقالت أنا أشترط وجود العمل، سأقول لها مباشرة: لماذا؟ أنا ما عندي مشكلة، بس لماذا؟ إذا كانت القضية عقدة نقص وعقدة خواجة وفقط نوع من العبودية والمسخ المشوه للعولمة ولمفاتن العولمة ولصور العولمة، لا، أنا هنا أتوقف وأعيد النظر في هذه الزوجة أصلا أو في هذه الأنثى أصلا. أما إذا كانت القضية أنني أريد أن أنتفع بما آتاني الله سبحانه وتعالى به من قليل علم من الجامعة ولا من غيرها ولا كذا، نعم هذه قد تبحث فيما بعد، وإنجاز وإنتاج وكذا، نعم قد تبحث. أريد أن أكون مثلا إنسانة لي بصمة معينة في هذا المكان في كذا ضمن ضوابط معينة، ضوابط شرعية وغيرها، نعم هذه تبحث ويعني نتكلم فيها. أما مجرد اشتراط العمل هكذا، لا، هذا الأمر أنا أتوقف عنده كثيرا. والسؤال هنا: ما الذي استفدناه من عمل المرأة حقيقة؟ طبعا لا أتكلم عن الأعمال اللي مطلوبة طبعا، لكن ما الذي استفدناه من عمل المرأة ما عدا ظلم الرجل لها واستغلالها ماديا وشعورها بالاستقلالية بين قوسين الكاذبة، ثم هي تتجه إلى العيادات تبكي لأنها تشعر بأن قطار الزواج قد فاتها، وأنها تريد يعني أن تشعر بأنوثتها لكنها لا تشعر بها، أو أنها تعرفت على أكثر من شخص ولكن العلاقات كانت علاقات عابرة، أو ما الذي استفدناه من عمل المرأة؟ إلا إذا كانت تعرف نفسها وتعرف أنها تنتج في مكان معين يحتاجها، سواء كان في تعليم إنسان ولا في صناعة إنسان ولا في تمريض إنسان ولا في طبابة إنسان ولا ولا ولا ولا في تصميم وهندسة معمارية نعم هذا كله يعني جيد جدا ومطلوب، لكن ما الذي استفدناه من تعليم الجامعة ومن عمل كثير من النساء حقيقة؟ أرجو أن يراجع هذا كله قبل أن نقفز إلى نعم أو لا. بعد هذا كله أجيب: ما رأيك في عمل المرأة؟ أقول: رأيي في عمل المرأة سأحكم، يعني سينطلق من تصوري للمرأة حسب ما هي المرأة. إذا كانت المرأة تعرف من أنا ولما أنا، وتحسن فقه نفسها، وتحسن قراءتها، وتحسن تقديرها، وتحسن حكم الضوابط الشرعية وتحكيمها في حياتها، ومنزلة الأولويات لديها، وفقه الأولويات لديها، نعم، هذه المرأة أقول حبذا، ليت لدينا كثير من هؤلاء. لكن إذا كانت المرأة هي الإنسانة التقليدية التي لا تملك من الدين ما يسعفها في حياتها اليومية، إذا دخلت في شبهة، ولا إذا تعرضت لكذا، ولا إذا، لا، هنا أقول الإنسان يحتاج إلى أن يعيد النظر. هذا يعني هذا باختصار. أما الزواج من عاملة فما فيه مشكلة، طالما أن الاثنين متفقان، طالما أنه هو يعلم ما معنى الرجال قوامون على النساء ولا يظلم، وهي تعلم ما معنى المودة والرحمة وما معنى لتسكنوا إليها. إذا كان هذا التكامل موجود، وإذا كان هو يتقي الله وكان في مهنة أهله ولا يستغلها ولا يعني ينقض على مالها ولا بالعكس، ما في مشكلة. لكن أن يتحول الزواج إلى ندية، وأنا مرتبي كذا وأنت مرتبك كذا، وسوي لي فراسك وانا ونطلق من الغد لانه انا عندي عمل. اذا كان اذا اذا اذا يعني برتراند راسل اللي هو المفروض انه شخص ملحد، كان يقول ان استقلال المرأة المادية، ان عفوا، ان استقلال المرأة المادي اضاع النساء في اوروبا. بس وهذا شخص ملحد، فيلسوف ملحد، يرى ان الاستقلالية المادية للمرأة اعانت على تفكك الاسر، لأنها لم تحفظ للأسرة كيانها بأن تقوم المرأة بما ينبغي أن تقوم به. هذا رأي طبعا، يعني قد يكون فيه شيء من التطرف أو كذا، ولكن الزواج من عاملة ما فيه مشكلة إذا كانوا الاثنين يعرفان ماذا يريدان، وكان يحكمان شرع الله سبحانه وتعالى لا يحكمان الأهواء. هذا ما لدي، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.